الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، وقفنا في الدرس السابق عند قول الحافظ بن حجر رحمه الله عليه: ثم المردود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان بإثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقيا كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. نعم. قال: ثم المردود. المردود ضد المقبول، والمقبول هو ما قبله العلماء إما لأنه صحيح أو لأنه حسن، والمردود هو الذي رده العلماء بسبب ضعفه. وله سببان، المردود له سببان. السبب الأول سقط في الإسناد، منقطع، معضل، معلق، مرسل. والثاني طعن في الراوي، فكل حديث ضعيفة لا تخرج عن هذين السببين: إما سقط في الإسناد، وإما طعن في الراوي. والسقط في الأسناد ذكر ابن حجر أربعة أنواع: الأول المعلق، وهو ما كان السقط في أول إسناده، كقول البخاري مثلا قال الحسن البصري. هنا ما ذكر بارك فيكم الإسناد، فسمى المعلق. والأصل في المعلقات أنها ضعيفة، وسبب الضعف الجهالة بحال الراوي الساقط، إلا معلقات البخاري فإنها مستثناة بالخلاف في معلقات الإمام البخاري. فقد اختلف أهل العلم في معلقات الإمام البخاري على أقوال كثيرة. مجمل أقوال العلماء في معلقات البخاري أنه رحمه الله إذا علق الحديث ثم وصله في كتاب الصحيح فهذا صحيح بلا خلاف، إذا علق الحديث ثم وصل في صحيح فهذا صحيح. الحال الثاني إذا علق الحديث لكن لم يصله في كتابه الصحيح، وهذا هو الذي حصل الخلاف فيه بين أهل العلم. الأول لا خلاف بينهم أنه صحيح لأنه وصل الآن، سواء كان علق بصيغة الجزم أو صيغة التمييز. لكن إذا وهو طبعا غالب الأحاديث، طبعا البخاري عنده أكثر من 1000 معلق غالبها وصله رحمة الله عليه، إلا 100 ويزيد عليها قليلا هي التي لم يصل البخاري، ووصل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تغليق التعليق. هذه ينقسم في العلماء إلى 3 أقسام. القول المشهور هو الذي عليه يعني أكثر العلماء أنه إذا ساق البخاري المعلق بصيغة الجزم مثلا قال عمر، قال ابن عمر، قال ابن عباس، قال ابن سيرين، فهذا صحيح عنده. وأما إذا ساقه بصيغة التمريض، يروى عن عكرمة، يروى عن قتادة، يروى عن معاذ، هذا ضعيف عنده. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. القول الثاني في هذه المسألة أن ما ساقه البخاري بصيغة الجزم فهذا صحيح عنده، وما ساقه بصيغة التمريض يروى ويحكى وهكذا فهذا حسن عنده، حسن عنده. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح. القول الثالث أنه إذا ساقه بصيغة الجزم أو صيغة التمريض لا يحكم بصحته ولا بضعفه إلا بعد الوقوف على سنده، سند الحديث، ثم يحكم عليه. هذه ثلاث أقوال للعلم في معلقات البخاري فقط. أما الأصل في المعلقات أنها إيش؟ بارك بكم، أنها ضعيفة. طبعا أيضا معلقات مسلم كمعلقات البخاري، يعني ما ذكرناها لأنها قليلة جدا، 12 حديث، وكلها وصلها الإمام مسلم رحمة الله عليه، إلا حيث واحد قالوا ما وصله وهو موجود في صحيح البخاري. فيعني ما في خلاف على معلقات الإمام مسلم، لكن أهل العلم دائما يذكرون إيش؟ معلقات الإمام البخاري رحمة الله عليه. هذا الأول، النوع الأول هو المعلق، مكان الصغر من أول إسناد. يليه المرسل، وهو مكان السقط في آخر الإسناد. والمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كقول عكرمة مولى ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا يسمى المرسل، وهو ضعيف عند جماهير المحدثين، إلا بعض الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله وضع يعني بعض الشروط لقبول المرسل، منها شروط تتعلق بالراوي، منها شروط تتعلق بالمروي. أما الشروط التي تتعلق بالراوي أن يكون تابعيا كبيرا ثقة، تابعي وكبير وثقة. وأما الشروط التي تتعلق بالرواية أن يأتي نفس الحديث متصل من طريق آخر، مثلا هذا عن عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل هكذا، يأتي متصل مثلا عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا طريق يماني وهذا طريق إيش؟ بارك فيكم، مكي، يعني طريق إيش؟ مختلف تماما، مختلف تماما. أو يأتي له إيش؟ شاهد مرسل، مثل هذا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك إيش؟ عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكي وهذا بارك فيكم بصري. أو يفتي به بعض الصحابة، فإن الآثار تقوي الحديث، أو عليه عمل الناس. فهذه يعني الشروط الأربعة عند الشافعي الرواية، يقول إذا اجتمعت أصبح حجة، يعني كان تابعي كبير وثقة، وهذا الحديث إما جاء متصل أو وجده شاهد مرسل أو عمل به بعض الصحابة أو عليه عمل أمة، فهو حجة. واختلفوا في معنى حجة عند الشافعي، وصحيح أنه معناه يعني حسن لغيره، حسن لغيره يحتج به. وإلا الأصل أن المراسيل ضعيفة. وأما قول بعض العلماء أن مرسل مجاهد، عفوا، مراسيل سعيد بن جبير جياد، ولكن قال مراسيل الشعبي قوية، ليس معناه أنها صحيحة، معناه جياد أو كما قال النووي رحمه الله في مقدمة المجموع لما ذكر قول الشافعي مراسيل سعيد صحاح، قال معناه أنه وقف عليها متصلة صحيح، وليس معناه أنه يعني يرى مرسل صحيح، لا، معناه أنه وقف عليها متصلة صحيح، ذلك قال مراسيل سعيد صحاح، هذا من قولهم. نعم. والنوع الثالث من السقط ما كان أثناء الإسناد، يعني وسطه، راوي واحد أو أكثر بلا تتابع، وهذا منقطع يسمى المنقطع. والرابع عندهم ما سقط من أثناء إسناده، أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع، وهذا المعلق وهذا المعضل. والفرق بين المعضل والمعلق أن المعلق السقط من أول الإسناد، راوي أو أكثر على التتابع، لكن المعضل الصوتين في أثناء الإسناد راويان أو أكثر على التتابع. هناك أيضا من أنواع السقط البلاغ، يقول مالك بلغني عن فلان، هذه في حديث كثيرة في الموطأ تزيد على 40، بلغني عن فلان، قالوا أيضا هذه من أنواع السقط، هكذا قالوا. وقال آخرون أنها من باب الإبهام، والأصل في بلاغات أنها ضعيفة، ما الذي بلغه؟ ما لم يخبر بمن أبلغه. نعم ذلك مجبر كلامه. فقال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف مثلا كالبخاري أو من آخره بعد التابعي، سقط ليش التابعي، لكن ما يقال ما سقط من الصحابي. هذه مسألة مهمة، لما ذكر يعني ابن دقيق العيد الذهبي وابن الملقن والبيقولي أيضا لما ذكروا تعريف المرسل قالوا ما سقط منه الصحابي، ولا شك أن هذا القول فيه نظر، لأنه إذا علم أن الساقط هو الصحابي ما ضر الحديث، عرفت كيف؟ لكن نعلم أن الساقط هو الصحابي ما ضر في صحة الحديث. لكن أسباب ضعف المرسل الجهالة بحال الراوي الساقط، ذاك يعني استدرك عليهم الحافظ السيوطي في رساله في علوم الحديث. قال او غير ذلك، فالاول المعلق يعني مكان الصوت من اول اسناد، والثاني المرسل مكان الصوت في اخر الاسناد، والثالث يعني النوع الثالث ان كان باثنين فصاعدا، صاعدا يعني على التتابع مع التوالي فهو المعضل. أما إذا كان السقط من غير تتوالي من غير توالي فهو إيش؟ فهو المنقطع. إذا كان السقط من غير توالي يعني إيش؟ في مواضع متفرقة فهو المنقطع. فإذا الفرق بين المعضل والمنقطع أن المعضل سقط منه اثنان، عفوا سقط من أثناء إسناده، من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع شرط، والمنقطع ما سقط منه راوٍ أو أكثر، ما سقط من أثناء إسناده راوٍ أو أكثر بلا تتابع، يعني في مواضع متفرقة. والسقط قد يكون واضح وقد يكون خفي، السقط في إسناد قد يكون واضح، المرسل واضح، المعلق واضح، المنقطع واضح، المعضل واضح، وقد يكون خفي يعني يخفى على كثير من الناس لا يعلمه إلا قليل من أهل العلم. والخفي نوعان فقط، المدلس والمرسل الخفي، سوف يأتي إن شاء الله الكلام عليهم. قال فالأول يعني المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، يعني النوع الأول يدرك بعدم التلاقي، نعرف فلان بلغ فلان تحدث عنه. قال ومن ثم احتيج إلى التاريخ، تعرف هذا مات في عام كذا وهذا ولد في عام كذا، هذا دخل هذا بلد فلاني وهذا ما دخل هذا بلد فلاني، احتاج إيش إلى مسألة التاريخ. قال والثاني يعني الخفي، الآن انتقل لمسألة الخفي. قال المدلس، الخفي قلنا ينقسم إلى قسمين، المدلس والمرسل الخفي. التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره، تحسين ظاهره. وينقسم إلى قسمين، تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. طبعا هناك من قال هي عشرة أنواع، ذكرها الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح وغير الزركشي، لكن صح أن كل أنواع التي ذكرها رحمة الله عليه يعني ما تخرج عن هذين الاثنين، إما تدليس الإسناد وإما تدليس الشيوخ، ما تخرج عنهما. ذلك الحافظ خطيب وداد رحمة الله عليه في الكفاية لما قسم مرسل قسم مدلس قسم إلى قسمين فقط، واتبع العلماء على هذا كابن الصلاح وغيره أنه إما إسناد وإما شيوخ. تدليس الإسناد هو رواية الراوي، هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه، عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. ايش معنى هذا؟ يعني ان يكون مثل ايش؟ محمود شيخ محمد مثلا، ومحمد سمع يعني حديث كثيرة من محمود، سافر محمد مثلا في احد السنوات الى احد البلدان او مرض مثلا، وفاتته دروس كثيرة من الشيخ محمود، لما رجع بعدين إلى البلد أو شافها الله مثلا إخاها مريضا، سمع أن الشيخ حدث بكذا وكذا وكذا وكذا من الحديث، هو ما سمعها، ما كان موجودا، لكن إيش سمعها بواسطة من أصحابه الطلاب، فإيش يقول عن محمود هنا عن تحتمل السماع لأنه شيخه، أو قال محمود، أو أن محمود قال، ما قال حدثني أو حدثنا أخبرني وأخبرنا، لأن هذا إذا قاله مدلس أصبح إيش كذب صريح كذب، لكن يأتي إيش بصيغة تحتمل السماع عن محمود، قال محمود، أن محمود قال كذا. نعم، فهذا يخفى على كثير من الناس، ليس كل أحد يعرف أنه ما سمع هذه المسألة. فالفرق بين المدلس والمرسل الخفي أن المدلس يدلس عن شيخه، أما المرسل الخفي يدلس عن شخص ليس شيخه، عاصر لكن ما سمع منه، مثلا شخص في جنوب السعودية وآخر في شمال السعودية، هم في بلد واحد، هذا معاصر لهذا، عرفت كيف؟ لكن ما التقيا، هذا ما التقى هذا وهذا ما. فالمعاصرة ليست يعني كافية، نحن الآن مثلا عاصرنا الشيخ الألباني نحطوا عليه، عاصرنا الشيخ نغم بن هادي نحطوا عليه، عاصرنا يعني مشاه كثير، لكن ما سمعنا منهم شيئا، عرفت كيف؟ ما سمعنا شيئا، إنما كنا نسمع الأشرطة في زمانهم ونسمع دروسهم عبر التسجيلات التي تنقل إلينا، لكن ما رحلنا إلى الشام وما رحلنا إلى اليمن، وكنا كلنا في عصر واحد. فالمعاصرة ما تكفي، لابد من اللقي كما قال الإمام البخاري رحمه الله. فالشاهد أن الفرق بين المدلس والمرسل الخفي، المدلس يدلس عن شيخه، والمرسل الخفي ليس بشيخه. فقال والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وأن أيضا تحتمل، لكن لو قال حدثني وحدثنا أصبح إيش كذب صريح واضح. قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق، كيف معاصر لكن إيش ما لقى، هذا في جنوب السعودية وذاك في شمال السعودية، أو هذا في السعودية وذاك في اليمن، عاصر لكن لم يلقه. والفرق بين المرسل والمرسل الخفي أن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسقطه واضح، أما المرسل الخفي أن يحدث الراوي عن شيخ عاصره ولم يلقه. نعم، هذا هو المردود الذي ذكر الحافظ بن حجر، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.